منذ أن تحرر الأقصى حتى عام 1260 للميلاد والمماليك يحكمون الأقصى من فلسطين، وعام 1291 تحررت آخر المعاقل الصليبية في قيسارية وعكا، فأصبحت فلسطين كلها تحت حكم المسلمين ويدار حكمها من هنا من مصر. وعام 1516 حتى عام 1917 400 سنة يا جماعة، والخلافة العثمانية تحكم بلاد المسلمين وفلسطين في يد المسلمين، والعالم كله يصدر إليه زيتون يافا وبرتقال عكا، والعالم كله يأكل من خيرات تلك الأرض. نعم، وقبائل فلسطين تتزاوج من مصر، وقبائل مصر تتزاوج من فلسطين، وقبائل الأردن ولبنان وسوريا والجولان كلها أصبحت لحمة واحدة. 400 سنة والناس يقيمون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى بدأت الخلافة تتضعضع وبدأت الخلافة تضعف. وأتعجب وأنا أقلب بعض كتب المستشرقين، كانوا يخافون حتى أن يسموا الخلافة بتسمية الأنثى، يخجلون يا جماعة في كتبهم، يخجلون أن يتكلموا عن تركيا والخلافة العثمانية بأنها خلافة مؤنثة، فجعلوا يصطلحون مصطلحات كما جاءت الاتفاقية بين فرنسا وبين بريطانيا وبين روسيا لتقسيم تركة الرجل المريض، يسمونه رجل احتراما له ورفعا من شأنه وقدره، ويخجلون حتى أن يسموه رجلا ميتا أو رجلا ضعيفا، قالوا نسميه الرجل المريض احتراما لأربعمائة سنة تمر على تاريخ الأمم كانت الخلافة العثمانية فيها تصدر الطعام كله إلى أوروبا، بل كان ولي عهد النمسا لا يستطيع أن يصعد على كرسي الحكم حتى ينال شهادة من إسبانيا، حتى يأخذ شهادة من قرطبة وغرناطة تؤهله في شتى العلوم والفنون، علم الرياضيات والجبر والهندسة والحساب وعلم اللغة والشعر وأحاديث الناس والأنساب، كل هذا حتى يصبح وليا لعهد ذلك البلد، ونحن من نعلمه، ونحن من نعطيه الشهادة، ونحن من نرسله إلى ملوكه لنقول لهم خذوه إنه لا يصلح لقيادة البلد. ما الذي أصابنا؟ ما الذي أصابنا؟ ما الذي غيرنا؟ اسأل هذا السؤال لنفسك، قف مع أولادك، ما هي طموحاتهم؟ ما هي أمانيهم؟ ماذا تريد زوجتك منك؟ ماذا تحلم أنت أن تنال من الدنيا؟ زوجة، سيارة، فيلا، وقصر، مال، منصب تحصل عليه؟ عد إلى التاريخ لتعرف أن هناك من أسال الله جل وعلا دمه وأطار الله جل وعلا رقبته وهو يبذل ذلك مرحبا فرحا مسرورا لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. بدأت الخلافة تتراجع منذ عام 1882 حتى عام 1903، بدأ البارون الفرنسي روتشيلد أول جمعية عمومية يدعو فيها في أوروبا لدعوة العالم كله لاستيطان اليهود في فلسطين، وكانت جرأة كبيرة لم يجرؤ أحد أن يفعلها، حتى جاء عام 1896 فبدأ هرتزل اليهودي مؤتمره في بال في سويسرا ونشر كتابا سماه الدولة اليهودية، ودعا فيها صراحة للوقوف أمام حكام الدول العربية التي كان لا يزال بعضها مستعمرا ذلك الوقت. وعام 1897 للميلاد انعقد المؤتمر الصهيوني الأول، ومنذ ذلك العام حتى 18 عاما متصلة، حتى عام 1900 حتى 1918 عقدت 6 مؤتمرات عالمية لليهود على مرأى ومسمع العالم. وسبحان الله، أقرأ في بعض الكتب التي كانت تضبط التاريخ كم كان عدد اليهود وقتها، يجتمعون 100 200 500، يقررون مصير دول، يقررون مصير ملايين يا جماعة، يقررون مصير مليارات. ما الذي جرأهم؟ كيف يستأسدون في أرض كان فيها الأبطال والأشاوس؟ كيف يتجرؤون